سائل كريم يقول: ساحات الحرم تعتبر من الحرم من حيث حكم الصلاة المضاعفة، من حيث تحية المسجد، ومن حيث دخول الحائض والنفساء. هي ليست من الحرم، فيمكن أن يدخلها الحائض والنفساء، ولكن الساحات التي خارج سور المسجد، ليست السور الخارجية، هذا السور الداخلي، هذه ليست من المسجد. ولكن عندما يمتلئ المسجد فأرجو الله أن يحتسب لمن لم يجد مكانا داخل المسجد أن يضاعف له أجر، أن يحصل له أجر 1000 صلاة كمن صلى في الداخل إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في الدخول. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يصف ومؤخرة المسجد فارغة، لا أرى أنهم ينالون هذا الأجر، والله الموفق. نعم.